كالعصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله، يعني تلحق به مصيبة توازي كما لو فقد ماله وولده وزوجه. كأن الإنسان مثلا على سبيل المثال إذا جاءه خبر أن زوجتك وأولادك وكذلك مالك قد هلكوا وهلكوا جميعا، ما هو المصيبة التي تجد تقع في قلب الإنسان؟ هذا المراد في ذلك أنه يوم القيامة إذا فرط فيها سيلحقه من الولع والهلع والخوف ما والفزع ما لا ما يشابه الفزع الذي يلحق الإنسان إذا جاءه خبر أن كل ما يملكه قد هلك. هنا المقصود، وهذا دليل على خطر التفريط في صلاة العصر. والسبب في ذلك لماذا جاء التشديد على أمر صلاة العصر؟ أمر صلاة العصر لأمور، منها أنها آخر صفقات النهار، آخر صفقات النهار والانصراف من العمل، فالإنسان حريص على إنهاء صفقته والتعامل مع الناس، وقيل أنه موضع راحة من عمل النهار، فنوع من الهجعة، فربما يميل الإنسان إلى شيء من الراحة فيستقبل في ذلك الليل حتى يتهيأ لمنامه. جاء التشديد أيضا في صلاة العشاء، جاء التشديد في صلاة العشاء بأحاديث كثيرة، منها أن موضع المنام والهجعة بعد غروب الشمس كما كانت العرب، فإنهم يتعشون مبكرا قبيل الغروب أو بعده ثم ينامون بعد ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. نعم، وكأنما وتر أهله، المقصود إخراجها عن وقتها وتركها جماعة؟ لا، هو المراد بذلك وتركها بالكلية. المراد بذلك وتركها بالكلية حتى تغرب الشمس. نعم. رسالة أخيرة شيخنا، لأن الوقت قرب. الرسالة هي ما أمر الله عز وجل به في قوله جل وعلا في كتابه العظيم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من أعظم التهديدات في كلام الله سبحانه وتعالى: إذ وقعت ونزلت على الذي يسهل على التارك. وقد جاء في حديث ابن سعد بن أبي وقاص أنه سأله في هذه الآية، قال في ترك الصلاة، قال ليس هذا ترك الصلاة، إنما هو الذي يؤخره حتى يخرج وقته، أما إذا كان تركا كان كفرا. يعني لا تظن أن هذه الآية في تارك الصلاة، ليست في تارك الصلاة، بل هو الذي يسهو عنها ويتشاغل عنها بلهو من أمور الدنيا حتى يخرج وقتها، توعده الله عز وجل بالويل. لهذا الوصية بالأداء هذه الصلاة فهي الحبل المتين الذي أمر الله عز وجل بالاعتصام به. من